بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا تعريف أصول الفقه أو الدخول في تعريف أصول الفقه، فما هو التعريف؟ التعريف ما هو؟ لا، التعريف من حيث هو ما يصور لنا ذات الشيء. طيب، لكنه تعريف قاصر. الأصل في التعريف الفرق بين التعريف والحد. هو قال في تعريف أصول الفقه، الحد أعم. أيهما أعم، الحد أو التعريف؟ التعريف أعم، الحد أعم. كل حد تعريف وليس كل تعريف، كل حد تعريف. إذن يكون، لأن التعريف يكون بالذات وبالصفات. كل حد تعريف وليس كل تعريف حد. وش الأعم منهما؟ الحد. ليس كل تعريف حد وكل حد تعريف، يكون الحد أعم. ليس كل تعريف حد، ليس كل تعريف حد. واضح؟ طيب، إذن لما يقول الأخ يصور ذات الشيء، ما يعني يبقى عندنا الأعراض واللوازم المتصلة بالذات، ذات الشيء. ولهذا قلنا إنهم يقسمون المعرفات أو الأقوال الشارحة إلى قسمين. القسم الأول هو الحدود، وهي ما يصور لنا ذاتيات الشيء. قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، حد كامل وحد ناقص. أما الرسم اللي هو القسم الثاني فهو الذي هو التعريف، لأنه يبين لك لوازم وصفات الشيء. فإذن أخونا ذكر الحد وليس التعريف. على كل حال، هذا ما لنا في فائدة في تعريف أصول الفقه. أصول الفقه تعريفه يعرف من جهتين، أو يعرف بقيد الحيثية. والحيثية أولا من حيث كونه مركبا من مضاف ومضاف إليه، ويعرف هذا من جهة التفصيل، من جهة الإجمال. هذا من جهة الإجمال. من جهة التفصيل يعرف المضاف لوحده، ويعرف المضاف إليه لوحده. إذن تعريف أصول الفقه من حيث كونه مركبا لقبيا هو كما قال المؤلف: علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. طيب، ودخلنا في الشرح. العلم واضح، وليس هو كما يقول المعتزلة معرفة الشيء على ما هو عليه. لا، ثم علم الخالق غير علم المخلوق. علم الخالق غير علم المخلوق. فعلم الخالق جل وعلا علم شامل كامل أزلي لجميع الأشياء، لكن هناك عند أهل السنة والجماعة العلم الأزلي والعلم الذي يستجد أو يتجدد بأسباب الحوادث. فأما علم المخلوق فهو في الأصل المعرفة الناشئة عن حس أو استدلال، ويدخل فيه الظن، ويدخل فيه الظن. قلنا القواعد هنا المراد بها التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي، لأن في الأصل أن القاعدة هي أساس الشيء، أما في الاصطلاح فإنها عند العلماء لها اتجاهان. الاتجاه الأول اتجاه من يرى أنها أغلبية، بمعنى أنه قد يشط عن مفهومها ودلالتها بعض الجزئيات، ولهذا قالوا ما من قاعدة إلا ولها استثناء، وما من عموم إلا قد خص، إلا قوله تعالى الله خالق كل شيء تدمر كل شيء إلى آخره. والاتجاه الثاني من يعبر عنها بالكلية، لكنه عند التحقيق أقول إذا كان ما في فهم ترى لابد نعيد مرة ومرة ومرة، أما أني ألقي بس ولا في فهم أنا ترى حقيقة تضايق من هذا الأمر، لأن المسألة ليست مجاملة. إذا كان ما في فهم مثلا قد يكون التعبير أو التصوير ناقص، أيضا نتساءل، يعني مو مثل الحديث أو الفقه. الحاصل أن القاعدة على اتجاهين في تعريفها، منهم من عبر عنها بالكلية ومنهم من عبر عنها بالأغلبية، والذين هو التحقيق أنه لا خلاف حقيقي بين الاتجاهين، إذ أن من عبر بالكلية لا يقصد إيش الأحسن تشجعنا عبد الله، لا يقصد الكلية العقلية التي لا يند عنها شيء، فالكلية العقلية مثل الكسر يتولد من الانكسار، كل كسر يتولد من كسر، ما في شيء. أقول ليس هناك، إذا حصل الكسر وجد الانكسار، الواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه ما فيها عقلية لا يخرج منها شيء، لكن المراد به الكلية العادية أي الاستقراءات العادية، وهذه يشد عنها أو يشط عنها بعض الجزئيات، ولهذا نصل إلى أنها صور، كما يقول في شرح الكوكب المنير، صور كلية تنطبق على جميع جزئياتها التي تحتها. عندك مثلا حقوق قاعدة، حقوق العقد مرتبطة بالموكل للوكيل، لما تجي مثلا جزئية عبد الله حلف قال والله لا أبيع، والله لا أبيع، ثم قال جاءه رجل قال أنا عندي لك حيلة تخرجك من هذا الحلف، وكل محمد، فإذا وكل محمد فباع محمد، باع مال عبد الله لكنه بالوكالة، فحينما تريد أن تستنبط الحكم من هذه القاعدة ماذا تقول؟ حقوق العقد مرتبطة بالموكل للوكيل، والعقد عقد بين الله وخلقه وعقد بين المخلوقين، واليمين ارتباط بين الله وخلقه. فإذا نقول حقوق العقد، الحقوق الشرعية مرتبطة حينئذ بمن؟ بالموكل، واضح؟ لما يأتي سلمك الله يقول يأتي مسلم يريد أن يشتري خمر والعياذ بالله، فيقول يأتي إلى ذمي يقول راح اشتر لي أنت حتى نسلم من هالفقهاء ويصح العقد، ولتكن حملة كاملة نعوذ بالله. في هذه الحالة لما يجي يقول أنتم ما عليكم مني على الحكم التكليفي، ما لكم دخل، لكن صححوا العقد الذي بيني بين موكلي وبين التاجر لأنه ذمي. فنقول حينئذ حقوق العقد مرتبطة بالموكل للوكيل، فالعقد فاسد. لما يبيع الموكل الوكيل يبيع عليك شيء فاسد، وثم ينطلق وعبد الله في هالحالة يفسخ وكالة محمد، واضح؟ في هذه الحالة أنا وجدت الشيء فاسدا، الآن سأرجع لمن؟ أرجع بالثمن، قد يكون أو الأرش، أرجع على الوكيل اللي باع لي أو على عبد الله. لما جاء عبد الله قال يلا توكل على الله، أنا ما بعتك ولا قابلتك ولا شيء، رحت الشخصية التي قابلتك. فنقول لا، هذاك لنفرض أنه مات، لنفرض أنه غاب، حتى لو كان موجود حقوق العقد مرتبطة بمن؟ بالموكل دون الوكيل. هكذا القواعد. حينما تأتي إلى قاعدة مثلا الحيل في الشريعة ممنوعة، تأتي إلى النكاح المستعار فتقول إنه باطل لأن الحيل في الشريعة ممنوعة، وهكذا كل حيلة. لما تأتي إلى اليقين لا يزول بالشك، فتأتي مثلا يقول رجل أنا شككت هل حصل مني ما يجب النقض الوضوء أو لا، فنقول القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. لما يقول والله أنا شككت أن ثوبي جاه نجاسة أو لا، فنقول اليقين لا يزول بالشك. وهكذا هكذا القواعد. هذا معنى أن الصورة كلية تنطبق على جميع جزئياتها التي تحتها. قد يأتي قاعدة مثلا فتشط عنها مسألة، مثلا قاعدة العلماء، هذا كمثال ترى في الأصول، نضرب المثال بغض النظر عن التحقيق في المثال، بيع الأعيان الغائبة فاسد، هذه يقول بعض الفقهاء هذه القاعدة. تأتي ويقول إذن السلم، قالوا السلم خرج عن هذه القاعدة لاستثناء الارتفاق والضرورة، ولهذا تجد قال وهو خلاف القياس، وهو خلاف القياس. دائما في بعض الجزئيات الفقهية أو بعض الأبواب الفقهية تجد أن الفقهاء يقولون وهو خلاف القياس. وفي هذه وقف ابن تيمية رحمه الله على، وابن قيم في بدائع الفوائد، وذكر كذا مثال، أكثر من 20 مثال، كلها ذكر الفقهاء على خلاف القياس. بيع المصرة على خلاف القياس، بيع السلم على خلاف القياس، قال بل هو القياس، لأنهم نظروا إلى أن كل ما جاء بدليل فهو أصل بنفسه. أما الفقهاء فلا، نظروا إلى القاعدة وإلى أن هذه خالفت القاعدة فيقالوا هي خلاف القياس. ولهذا قالوا إن هذا لا يخالف أن القواعد استقرائية كلية، إذ أنها ما تخرج من قاعدة إلا وتدخل تحت قاعدة أخرى، إما استثناء أو ضرورة أو غيره. فيقول مثلا ألا ترى أنه في دخول الحمامات القديمة أو في الإجارة على الحلاقة التشارط عليها أو ونحو ذلك لا يشترط أن تحدد الثمن، وهذا خلاف القاعدة، وهي أنه معرفة الثمن والمثمن شرط في العقود، في عقود المعاوضات. يقول لك ها هنا أنا على قاعدتي لكنني خالفتها ها هنا لوجود استثناء، ألا وهو أن الاشتراط في مثل هذه الأمور قبيح، فاستحسانا خرجنا عن موجب هذه القاعدة إلى جزئية قرر حكمها بقاعدة أخرى، وهي أن القبائح في الشريعة منهي عنها. وهكذا. فالآن نأتي إلى موضوعنا. القواعد التي معنا الآن هي صور التي هي الأصولية، صور كلية، صور كلية تنطبق على جزئياتها التفصيلية. الأمر للوجوب، كل ما شفت أمر فاحمله على الوجوب، النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، هذه قاعدة. كل ما وجدت لها جزئية في أدلة الشريعة فاحمله على تلك القاعدة، هذا هو معنى. يقول العلم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، أي استخراج الأحكام. والمراد ها هنا في الأحكام اللي هي الأحكام الفرعية، الأحكام الفرعية. ولهذا قال الشرعية، أي يخرج العقلية ويخرج اللغوية. فمثلا قواعد اللغة ليست من أصول الفقه، الفاعل مرفوع هذه قاعدة، المفعول به منصوب هذه قاعدة. ولهذا لما قالوا النحو هو علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط أو إلى إقامة اللسان في المفهوم اللغوي، في هذه الحالة هي قاعدة تجتمع أو في قدر مشترك بين الأصول وبين قواعد أو علم اللغة، أن كل منها قواعد، لكن هذه قواعد يتوصل بها الاستنباط للحكم الشرعي، وهي قواعد حتى تضبط لك الألفاظ التي تتكلم بها للتعبير عن مرادك. فإذن الأحكام الشرعية الفرعية اللي هي تخرج لنا الأحكام الأصولية التي هي أصول الدين، فإنه لا دخل له، إذ هذه من باب الأخبار التي لا يدخلها القياس، تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أدلتها التفصيلية، ها هنا الآن قواعد الأصول أصلا إجمالية، قواعد الأصول إجمالية. ولهذا الفرق بين قواعد الفقه وقواعد الأصول أن هذه أدلتها تفصيلية، وهذه هذه تفصيلية، والقواعد الأصولية إجمالية. الأمر للوجوب قاعدة إجمالية، النهي كذا قاعدة إجمالية. لكن كيف نستنبط؟ يقول لك هذه القواعد من أين تستنبط؟ تستنبط من أدلة تفصيلية. لهذا لما جاء الأصوليون ليقرروا هذه القاعدة الأمر الوجوب قالوا تعال الآن اختلفنا نحن على ثلاثة أقوال، منا من توقف، ومنا من قال مطلق الأمر للندب، ومنا قال مطلق الأمر للوجوب. الذين قالوا مطلق الأمر للوجوب دليلهم من كتاب الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة إنما تكون على ترك محظور، وهذا هو شأن الواجبات. الذين قالوا أيضا من السنة حديث بريرة قالت أشافعي أو آمر، فإنه لو قال آمر للزمها التنفيذ، وهذه حقيقة الوجوب. فإذا حتى نخرج نتوصل إلى هذه القاعدة كانت بأدلة تفصيلية، واضح؟ لما يأتي ويقولون مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة حجة، مفهوم المخالفة حجة، يأتون ويمثلون على هذا بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وباللغة. ولهذا ذكروا عدة أبيات على هذه القاعدة حتى يتوصلوا إليها. فهذه إذن قواعد الأصول من حيث هي إجمالية، لكن من حيث أخذ هذه القواعد وكيف استخرجنا هذه القواعد فهي أدلة تفصيلية. لكن ما المراد بها هنا من أدلتها التفصيلية في هذه الحالة؟ المراد به أحكام الفقه، يكون أحكام الفقه تؤخذ من أدلة تفصيلية، لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق قواعد إيش؟ إجمالية. عن طريق قواعد إجمالية. فإذا الأدلة التفصيلية، الأدلة التفصيلية كانت لها ارتباط بالقواعد الأصولية وقت أن بحث العلماء هذه القواعد. الآن لما قررت هذه القواعد انتهينا من الأحكام التفصيلية. أما الأحكام التفصيلية، الأدلة التفصيلية، فهي لازم من لوازم النوازل الفقهية. مثلا نزلت لنا نازلة في أحكام المعاملات، نأتي فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، هذا دليل تفصيلي، هذا دليل تفصيلي. حينما تريد أن تستنبط الحكم من هذا الدليل التفصيلي تستنبطه بماذا؟ هل بقاعدة إجمالية ولا قاعدة تفصيلية؟ قاعدة إجمالية. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنطيل في المقدمة لأنها هي يعني مدخل، لكن إن شاء الله في بقية لأن يعني المباحث اللي هي مفهومة ولها أدلة ولا هذه أكثرها منطقي، يعني قد تكون الإطالة فيها مناسبة. نعم. قال العلامة الطوفي عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وبالثاني الأصول الأدلة الآتي ذكرها، وهي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء. بالثاني اللي هو ماذا؟ بالاعتبار الثاني اللي هو كل على التفصيل، تعريف المضاف والمضاف إليه. الأصول قال الأصول اللي هو أصول، الآن عندنا أصول هذا مضاف، الفقه مضاف إليه. الأصول قال هي الأدلة الآتي ذكرها اللي هي سيدخل في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم دليل الاستصحاب ثم الاستحسان ثم إلى قول الصحابي إلى آخره. هذه يقول الأصول هي الأدلة، هذا تعريف بالواقع. أما من حيث تعريف الأصول في اللغة فإنه جمعه أصول، لكن ما معناه في اللغة؟ هو ما ينبني عليه غيره، وبعضهم يقول ما له فرع. على كل حال كلها صحيح، لكن ما له فرع هذا يدخل معنا الأصل القريب والأصل البعيد، وقد أخذنا هذا في ماذا؟ أخذنا هذا وين؟ أخذنا هذا سلمك الله في باب الربا، جنس ويدخل تحت أجناس، يعني أصل ويدخل تحت فروع، أخذنا هذا في كتاب الربا. الأصول إذن ما له فرع أو ما ينبني عليه غيره، هذه تعريفها ببساطة. أما إطلاقاتها في الشرع وعند الفقهاء فهي تأتي على أربعة أمور. الأصل، الأصل يأتي بمعنى الدليل، يأتي بمعنى الدليل، وهذا يستعمله الحنفية كثيرا. وأصلنا هو كذا يقوله في المبسوط دائما، وأصل الشافعي كذا، أي دليله. الإطلاق الثاني ماذا؟ الراجح من الأمرين، مثل الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، أصل ما في مجاز لكن على كلامهم. الثالث القاعدة المستمرة، مثل له الميتة على خلاف الأصل، القاعدة المستمرة عدم الكمال. لا إنه ما لا هالمثال ما هو صحيح، ما هو صحيح. الأصل في البيوع الحل، والأصل في الفروج الحظر، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل في الأطعمة هل هو الحل أو الحظر الحل، وهكذا. هذا هو القاعدة المستمرة. أما ما ذكرت فمو صحيح، هو يرجع إلى الأصل الحل اللي هو في الأطعمة. الرابع المقيس عليه، ولهذا شروط القياس أصل وفرع وعلة جامعة وحكم. إذن هذه الأمور الأربعة، هذه الأمور الأربعة. بدينا الآن في كلام يعني لطيف، هذه الأربعة نعيدها، لما نأخذ من هذا الباب إلا بس يكفينا هالأربعة. الدليل خلونا نأخذ غيركم، ها عدها أنت كلها. الراجح بس كل من الأمرين، لابد الراجح من الأمرين. طيب خلاص نعم. وقيل ما استند الشيء في وجوده إليه، يعني ما ينبني عليه غيره. ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته ومستند في تحقق وجوده إليها. نعم. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي ما هو مطلق الفهم. مطلق الفهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا الدين، وهذه الآيتين مطلق الفهم، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. أي ما نفهم ولا تفهمون. هل يقال امرأة فقيهة؟ ها؟ رجل فقيه لكن امرأة فقيهة، أنا ما سألت عن هذا يا شيخ. أنا أقول هل يقال امرأة فقيهة؟ نعم يقال هذا، يقال هذا. نعم. واصطلاحا اسلوبك اسلوب الحكيم لكنها في حيلة. نعم. واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية اللي هو الفقه الآن. ما هو ما يعرف به الفقه اصطلاحا؟ قال العلم، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. كل هذه مرت معنا. عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، إيه عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. أظن إن شاء الله أنه واضح، لكن ما هو بالاستدلال؟ الألف والسين والتاء للطلب، والدليل هو الموصل في الأصل إلى المطلوب، ومنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هاديا خريتا، أي دليلا يدله على الطريق. وأما في الاصطلاح فهو التوصل بصحيح النظر في المطلوب الخبري للتوصل إلى مطلوب خبري، يعني النظر بصحيح النظر في الدليل للتوصل إلى مطلوب خبري. لكن كل هذا ما علينا منه. ما معنى الاستدلال؟ الاستدلال أن تعمل الفكرة والاجتهاد في الدليل الشرعي لتستنبط منه حكم المسألة الواقعة، واضح؟ لكن في هذه الحالة هل الاستدلال إما أن يكون بالفعل أو بالقوة القريبة؟ بالفعل هذا ينطبق على الحافظ الذي حينما تنزل المسألة فإذا دليل الشريعة أدلة الشريعة حاضرة لديه، فحينئذ يستخدم القواعد الإجمالية ليستنبط من الأدلة التفصيلية التي لديه حكم الواقعات النازلة، فهذا هو الفقيه بالاستدلال. هذا هو الفقيه أصلا اللي هو بالفعل. أما بالقوة القريبة أن يكون لديه آلات الاجتهاد للرجوع إلى أدلة الشريعة والبحث عنها ليستنبط منها حكم المسائل. ولهذا تجد الفقهاء المتقدمين وحتى المتأخرين إذن يفرقون بين الحافظ المتقن وبين اللي والله ما عنده شيء لكن يبحث ويستدل. وهذه كالمسائل كمسائل الدكتوراه والماجستير ونحوها هذه من القوة القريبة. لهذا يقول بعضهم معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية بالفعل أو القوة القريبة. نعم. قال احترز بالأحكام عن الذوات وبالشرعية عن العقلية وبالفرعية عن الأصولية. واضح عبد الله. وعن في قوله عن أدلتها متعلقة بمحذوف. وعن عنها هلا وينها؟ عن أدلتها. في قوله في التعريف الماضي عن أدلتها. نعم. قال متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية. يعني يفسر تعريفه يقول عنها هو هذه حرف جر لابد لهم متعلق فيقول تقديرها أو تقديرها أو تعلقها بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة. ها هنا المحذوف هذه الصادرة عن أدلتها التفصيلية. إذن يكون التعريف كأن فيه حذف العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الصادرة أي الأحكام الصادرة عن. هذا معنى كلامه. نعم. تقديره الفرعية الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية احترازا من الحاصلة عن أدلة إجمالية كأصول الفقه. أي انتبهوا الفقه ها هنا قولك كأصول الفقه فيه تجوز إن أردت النظر إلى القواعد لذاتها فهي إجمالية، إن أردت كيف نشأت هذه القواعد الأصولية فهي عن أدلة تفصيلية. نعم. نحو قولنا الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة وكالخلاف نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. يقول هو إذن في كلامه هنا يرى أن القواعد إجمالية ما يخالفنا في هذا، لكنه أراد التفريق، لكن يعترض عليه أن منشأ القواعد أصلا الأصولية هي من أدلتها التفصيلية من أدلة الشريعة التفصيلية. قوله الإجماع يعني هذا دليل إجمالي، قاعدة إجمالية الإجماع، القياس خبر الواحد، لكن ما معنى ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي؟ هذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. ما معناها؟ لما تأتي مسألة قتل أن يقتل المسلم الذمي، فالآن هل تقتلونه أو لا؟ هل يجب عليه القتل أو لا؟ قتله عمدا هل يجب عليه القتل؟ ايش تقولون؟ يعني المسلم إذا قتل الذمي ما يقتل عمدا؟ ما يقتل. طيب إذن هذا هو رأي الجمهور، يقولون لأنه ثبت لموجبه، ثبت لموجبه أو موجبه اللي هو ماذا؟ هو أن الإسلام شرف وعصمة وفضل، وفي هذه الحالة تثبت أو لا يحصل التكافؤ، لا يحصل التكافؤ، فالموجب ها هنا ثابت لمنع الحكم اللي هو الأصلي اللي هو القتل العمد، واضح؟ وانتفى وامتنع للنافي. ما هو النافي؟ ثبت، ايش العبارة؟ ثبت المقتضي، ثبت للمقتضي. المقتضي ها هنا نقول لك سقوط القصاص عن المسلم إذا قتل ذميا عمدا ثبت للمقتضي. المقتضي ماذا؟ وهو شرف الإسلام وفضله. وامتنأ لمنافيه، أي امتنأ القصاص. منافيه ماذا؟ وهو انعدام المكافأة بين المسلم وبين الكافر. هو مشكلة هذه القناعة. ولهذا أنت ما خلتني أكمل. هذه القاعدة يعكس عليك المستدل، هذه القاعدة صميم من القواعد الإجمالية، يعكس عليك المستدل هذه القاعدة. في الحنفية يقولون ثبت لمقتضيه، ثبت لمقتضيه وهو إيجاب الشريعة أو إعطاء الشريعة الذميين حقوق، الحقوق من حيث أن لهم بالعهد، عهد الأمان، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فكلهم انطلق من القاعدة، لكن يختلفون في ما هو المقتضي. تجد أن اتفاقهم ها هنا، اختلافهم ها هنا، ليس للقاعدة الإجمالية، إنما للاختلاف في تنزيلها، في تنزيلها ما هو المقتضي أو ما هو المانع. وهذا إنما يؤخذ من وين؟ من الأدلة التفصيلية. لهذا لما جاء الجمهور قالوا أصلا لا نسلم لكم هذا المقتضي، إذ أن قولكم أن لهم ما لنا وعليكم وعليهم ما علينا هذا ليس مطلق. وهذا الحديث الذي استدلتم به حديث ضعيف، يقول لهم الجمهور. فالحاصل أن الاختلاف يكون في هذه الحالة في النظر للمقتضي. إذا أنما أردت بيان هذا الكلام، أما تحقيقه في الفروع فالراجح لا شك أنه لا يقتل مسلم بكافر، والكافر يطلق على الحرب ويطلق على الذم وعلى غيره. نعم. سلمنا من اعتراض الأخ. قال ولو علقت عن الحنفية يستدلون الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بعموم هذا، وهم لا يرون حجية، لا يرون حجية مفهوم المخالفة، هذا سبب الخلاف، ولا يرون تخصيص عموم القرآن بخبر واحد، لأنهم يرون الزيادة على النص نسخ. وعلى كل حال هما محجوجون في هذا بالسنة الثابتة، ولهذا الصحيح المقطوع به لا يقتل مسلم بذمي، إلا في مسألة عند الإمام مالك إذا صار غيلة، قتل الغيلة هذا شيء آخر، أو كان هناك افتيات على الإمام فيكون القتل تعزيرا هذا شيء آخر. ولا يعني هذا جواز القتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لكن هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي. نعم. وإلا دمه معصوم، دمه ما دام بالأمان فهو معصوم، لكن إذا وجد السبب الرافع للعصمة، أو إذا وجد سبب من المسلم في هتك هذه العصمة، ما هو الجزاء؟ وإلا هو معصوم. نعم. قال ولو علقت عن بالعلم لكان أولى. لا يعني لا زال في عن هذه نضيق تنصدر عن بعضهم لو علقت عن اللي في التعريف بالعلم، يقول يعني العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، أن هذا العلم ناشئ عن الأدلة كلها واحد. نعم. قال ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم بالأحكام عن الأدلة. وعلى هذا احنا في المعهد العالي للقضاء اخذنا تعريف القياس, تعريف مفهوم تعريف المجمل, وأطال لنا أحد المشايخ الفضلاء في التعريفات وبلغت أكثر من 12 تعريف, وكل تعريف عليه اعتراض, خل الاحتراز عليه اعتراضات, وعلى الاعتراضات جواب, وعلى الجواب اعتراض إلى أن يقال, فإن قيل قلنا وإن قيل قلنا, ويتسلسل معك قيل وقلنا, فدخلت في مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم, في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم, وعن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى حتى من قال أحد الإخوان قال للشيخ علي, يا شيخ دعنا من سواليف المعتزلة, والحقيقة هذا ليس من الأدب, نحن لا نقر هذا الأخ على هذا الكلام, فما كان من الشيخ حفظه الله, وهذا أيضا يؤيد الشيخ مؤيد في هذا, أن تأتي الأسئلة جامدة وجلها في هذه التعاريف وفي الاعتراضات الواردة عليها, وإذا بغالب الطلاب تخرج نتيجتهم الرسوب. نعم. ورسنا منهم ولله الحمد. نعم. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى لكن هي فيها فائدة, هي فيها فائدة, لكن الإنسان يعني كل ما الوقت ثمين فيها فائدة فكرية جيدة, لكن الوقت يعني يترك الإنسان للسنة والحديث, هذا لا شك أنه ما نقول أفضل أوجب. نعم. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود, إذ يقال علمت الشيء من الشيء ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل. إذ يقال دائما إذ يقال, يعني مثلا تقول كذا كذا كذا إذ أنك فعلت كذا, وش تسمون هذه؟ أحسنت خلاص نبي هذه. نعم. قالوا بالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام, فإنه ليس استدلاليا. وقيل بل هو استدلالي, يعني ليس استدلاليا أي ليس حاصلا بالاستدلال, كلام ليس بسديد, والكلام فيه عبث. علم الله جل وعلا كما قلنا علم الله غير علم المخلوقين, هو يريد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن جبريل هل أخذه عن استدلال, بمعنى هل علم أن هذا علم يعني أمور, وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبنى على مقدمات علم جبريل بصدق جبريل وبأن هذا أمر الله وبعصمة جبريل لا آخره كلام, حتى بلغوا الأصوليين إلى أن قالوا ومن المقدمات أن الله معصوم, كلام ليس بسديد ولا مفيد. نعم. وقيل بالاستدلال هي التي قلنا لكم, بس بالاستدلال هي التي قلنا لكم سابقا. نعم. وقيل بل يمر عليها كما يمر على المحصر, كما يمر على المحصر. نعم. وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته, وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها. أعوذ بالله, أنا ما أدري كيف يعني لأنهم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الشيء على حقيقته, إذا أراد مساواتهم بعلمهم بعلم الله فهذا خطير جدا, هذا نسأل الله العافية, لكن هو يريد أن العلم الناشئ ما هو علمهم الذاتي, لا يريد العلم الناشئ, يعني أنت لما جاك مثلا إن كفارة رمضان يجب على من جامع في نهار رمضان الكفارة, النبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذه علمها بما يتوفر مفهومه العلم, لأنهم يرون العلم في مفهوم على ما هو عليه, هذا كلام أشاعره ومعتزلة, علم المخلوق غير علم النبي صلى الله عليه وسلم, الله جل وعلا علمه محيط لا يسبقه جهل, وعلم بالجزئيات